أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يريد الله ليجعل حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات